نمشي حبة حنا وياك، الزوج ثلاثة والأم واحد، باقي اثنين، هل يصلح؟ يصلح ثلث الباقي، ما في ثلث صح؟ ثلث الباقي ما يصلح. هنا ها؟ طيب لو صححته كم بيصير؟ يلا صلح لنا اسبر لي. ها الزوج خل اسبر لي عشان الانكسار. احنا ثلاثة واربع، باقي اثنين، اثنين وعندنا خمسة اخوة ومع الجد ستة، كم سهم رأس عندنا؟ ستة رؤوس، ستة ضرب ها شلون ثلاثة؟ هنا احنا اصل مسألة من ستة، يصير انكسار ستة، ستة ضرب ستة ايه ستة وثلاثين، ستة عشر وستة وثلاثين ستة، ستة ايوة. طيب في ثلث باقي ايه ما يمكن اينا. دائما الدوشة هذه صغر الرقم دائما، لا تصير الانكسار الا اذا احتجت له مرة. طيب يا شيخ لو هلك هالك عن زوج وام وبنت وجد واخ، الزوج لها الربع والبنت النصف والام السدس، كم باقي؟ حبه حبه. يلا محمد اسمد خلاص تمام تقسمته، بقى عندنا الزوج اخذ الربع، اصل المساله من كم؟ عندنا الزوج وبنت وام، اصل المساله من كم؟ ستة. الربع كم؟ اصل المساله من كم؟ 12. ربعها كم؟ ثلاثة، ونصفها البنت ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هاي تسعة، والسدس الأم كم باقي؟ باقي اثنين، السدس باقي واحد، هل لاحظ لها السدس؟ شلون يقاسم؟ نعم ياخذ السدس. طيب السدس احنا عندنا تسعة الحين، اسمعوا شوي، 12 تقسيم 6 2. طيب وش لاحظ له يعني؟ ايش نعطيه للجد؟ ياخذ السدس ايوه، والاخوه يسقطون، عندنا 9 وعشرة وحداش أي فتعول مسألة هي 13، يعني هنا على أي حالة أنا لم يبقى للإخوة شيء، الجد أخذ نصيبه ولم يبقى شيء. تمام نعطيكم مثال، يلا مثال بنقسمه بينكم أنتم الثلاثة. طيب هزاني لو هلك هالك عن زوج وأم وجد، زوج وأم وجد وأخ، الزوج النص والأم ها شفنا الزوج أم جد، إذا أنت مصمم على الأم السدس فصحح لك، خمس أخوة يلا السدس يلا، حنا بغى الثلث بس حولتها ها. طيب زوج النص أصل مسألة من كم؟ عندنا نصف والسدس ها؟ عندنا زوج وأم، زوج النص والأم السدس، من كم المسألة؟ من ستة. طيب كمل معي، الزوج سدس كم؟ زوج النصف ثلاثة والأم سدس واحد، الجد السدس لو خلينا الجد يأخذ السدس واحد، باقي واحد، خمسة إخوة، خمسة إخوة، خمسة إخوة، أي وش وش نعطي الجد كم؟ السدس، يعني الحظ له السدس كذا. طيب والإخوة كم لهم؟ واحد، وبعدين يصير انكسار بينهم، يصير خمسة ضرب ستة، مصح المسألة من ثلاثين، ثم تعد العدد. تمام، أستغفر الله وأتوب إليك يا رب.